يجوز للمرأة الكافرة أن ترى من المرأة المسلمة أكثر مما يراه الرجل المسلم منها؟ لا يجوز. هاي رجعت لعندي، ما في فرق. عشان حتى لا تصفها. وهذا شيخي نحن هلا لسنا في موضوع تعليل الحكم، نحن في موضوع الحكم. هو الحكم نفسه شيخي يعني خلينا نقول أخذ وما نوقش فيه من أجل هذا الخلفية التي عندنا أنه عدم الوصف. الحكم الأول بالنسبة للرجل لأنه رجل، ليس عشان الوصف. لا بالنسبة هذا، أما بالنسبة للمرأة.